خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان يتمضمض ويستنشق، لكنه ينهى عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، وذلك خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. ووجه الفارق بين المضمضة والاستنشاق أن التحكم في المضمضة أقوى منه في الاستنشاق، ومن أجل ذلك جوز العلماء تذوق الطعام ونحوه حال الصيام، ثم مجه مرة أخرى قياسا على المضمضة. وننبه أن المبالغة في البصق بعد المضمضة تنطع في الدين، فطالما مججت كل الماء فالرطوبة التي تكون في الفم بعد المضمضة يشق الاحتراز منها، فهي معفو عنها، فلا تفتح على نفسك باب الوساوس. بل لو تمضمض من أجل الحر في رمضان لم يحرم عليه ذلك باتفاق العلماء. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم التبرد بالماء في الصوم، فقد روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش، قال: أو من الحر. بل ويصح للصائم أن يغتسل في رمضان تبردا بشرط ألا يسمح بالماء أن يدخل عن طريق الفم أو الأنف. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رمضان التسوك طوال النهار، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ولا يكره السواك بحال من الأحوال، سواء كان رطبا أو جافا، سواء كان بعد الزوال وهو الظهر أو قبله، خلافا لبعض المذاهب الفقهية. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكل والشرب عامدا يفسد اليوم بخلاف الناس. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا عام في صيام الفرض والنفل. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع لكنه بان أنه طلع، أنه يصحح صومه، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقال أسود، يعني خيط أسود وعقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصحح صوم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهر له أنه مخطئ، كما في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر قضاء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.